خد بالك من الاربع حاجات دول جدا. الاربع حاجات دول هم الاوقات اللي بيستضعف فيهم الشيطان الانسان. ابن الجوزي ليه كتاب لطيف اسمه تلبيس ابليس، بيذكر فيه قصة عجيبة انه احد العباد سأل الشيطان وقد بدا له: اي اخلاق ابن ادم اعون لك؟ ايه اكتر حاجة من الصفات اللي عند البشر بتبقى سهلة قوي لما تبقى موجودة انك تدخل على البني ادمين المتصفين بالصفة دي؟ قال الحدة، اللي هي زي الغضب. قال كده: ان الانسان اذا كان حديدا عصبي وغضبان قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة، نلعب بيه احسن ما يكون يبقى زي الكرة في رجلينا. الغضب والعصبية، النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف رجل انتفخت اوداجه، عارف اللي هو وشه محمر كده وبيطلع شرار، اهو لقى واحد على هذا الحال، قال: اما اني اعلم كلمة لو قالها هذا ذهب ما به، اللي هي ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان ليه اوقات معينة بيبقى فيها وقت استحواذه على الانسان. واحد، وقت الغضب والعصبية. رقم اتنين، وقت الحزن. عشان كده ربنا قال ايه؟ انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا. عشان كده مش مطلوب ابدا المؤمن يبقى عنده الحزن الشديد البالغ ده، لا تحزن ان الله معنا. رقم تلاتة، يدخل عليه من باب الشهوات. عشان كده ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. والنهاردة احنا بنقول ما خلى رجل بصفحة الويب والانترنت إلا وكان ثالثهما الشيطان. فيدخل على الإنسان قوي في باب الغواية، في باب الشهوات. يدخل على الإنسان ويوقع الإنسان في الغفلة. عشان كده ربنا قال إيه؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. خد بالك من الأربع حاجات دول جدا. الأربع حاجات دول هم الأوقات اللي بيستضعف فيهم الشيطان الإنسان. عند الغضب اعمل ايه بقى؟ عند الغضب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعمل ايه عند الغضب؟ النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم: غير هيئتك. لو كنت واقف اقعد، لو كنت قاعد اتكئ، لو انت النهاردة في مشكلة زوجية يا عم خد بعضك واخرج دلوقتي، يا سلام لو نزلت صليت ولا عملت اي مشوار عشان تهدى، غير من حالك. يبقى وقت العصبية. رقم اتنين، في الحزن. عايزين بقى يا جماعة ننشر الهدي النبوي، مش سرور تدخله على قلب مسلم، ده من أعظم القربات. فرحوا الناس وأدخلوا السرور على الناس، علشان الحزن ده بيوقعهم في فخ الشيطان. رقم ثلاثة، إن الشيطان بيدخل على الإنسان في وقت الغفلات، يبقى لازم نبقى عايزين نرفع الشعار ده، مدمن ذكر. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذا ذكر الله خنس، يبقى أخد بالي جدا من ده. طب بقى مع الشهوات نعمل إيه عشان ربنا يحفظني من شر الشهوة؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى وضع لينا الحل في سورة آل عمران، لما قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر الوصفة العلاجية، أولها إيه بقى؟ قال: الصابرين. أول حاجة عايز تتقي شر الشهوة، عليك بالصبر وعليك بدوام الذكر. هتلاقي الموضوع غير، إن دايما الشيطان بينفث في سمومه على الإنسان من هذا الباب، علشان الشهوات دي ما تبقاش للأسف الشديد سبب وقوعك في الذنوب وسبب وقوعك في المخالفات. يبقى دايما كده أديم أمر الصيام، أديم أمر أذكار الصباح والمساء. لما الواحد مننا ياخد بالأمر ده هتشوفوا الأمر هيبقى إزاي غير. خد بالك من الأربع حاجات واعمل على طول الأربع وصفات العلاجية عشان تقفل على نفسك أبواب الشياطين الأربعة. ونسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم شر الشياطين، وبنتواصل دايما بالدعاء والاستعاذة. رب نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون.